فهؤلاء كانوا يتخذون ايمانهم جنة تحميهم من قتل المسلمين لهم اذا اظهروا كفرهم. واضح؟ وقد اتخذوا ايمانهم جنة، لكن اذا ثبتت عليهم التهمة بالبينة الواضحة، هل تنفع الايمان ها هنا وهل تصلح لان تكون جنة؟ ينفع؟ لو واحد بلاد زنى وقم اربع شهود عدول شاهدوا عليه بالزنا، هل يمينه هنا معتبر او يطالب باليمين اساسا؟ لا، لان اليمين يطالب بها انت اذا عدمت البينة، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فهنا مفيش ايه؟ مفيش يمين، مهما اقسم فيمينه هذه لا يبنى عليها شيء. واذا كانت هذه حالهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة او اقرار، ببينة او اقرار، حتى يثبت الموجب للحد اما بالبينة واما بالاقرار وهذه الاعتراف. الا ترى كيف اخبر عن المرأة الملاعنة انها ان جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو بالذي رميت به لشريك ابن سحماء وجاءت به على النعت المكروه فقال لولا الايمان لكان لي ولها شأن، وفي رواية لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. لان السلام قال للصحابة ايه؟ انظروها، هي امرأة عويمر العجلاني، حديث ثابت في الصحيحين ان عويمر العجلاني رمى امرأته بشريك ابن سحمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهره الى اخر الحديث. انما الشاهد من الحديث ان المرأة لما اقسمت فيها تمام ودخلت في هذا اللعان يبقى انتهى الامر وينبغي ان يوقف عند هذا الحد. الا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال، هل النبي عليه السلام يكذب؟ لا يكذب. هل ينطق عن الهوى؟ لا ينطق عن الهوى. قال انظروها فان جاءت به سابغة اليتين خدل جساقين فهو بشريك ابن سحماك. لو جاءت به غليظ الساقين ممتلئ في اليدين يبقى المرأة دي فعلا زنت وودى ابن شريك ابن سحماك. فجاءت به على هذه الصفة، خلاص يبقى كده يقينا نحن نستطيع ان نقول ان هذه المرأة فيما بين انفسنا ان المرأة دي زنت وان الولد ده ولد زنت ابن شريك ابن سحماك. واضح؟ لكن هل يقام عليها الحد؟ لا. لولا كتاب من الله سبق او لولا الايمان لكان به ولها شأن. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام في المرأة الزانية امرأة كانت غالية، كانت بائعة هوى كما يقولون، فقال عليه الصلاه والسلام استغفر الله لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه، لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذه، ولكن الاحكام تجري على الله. وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر فقال لو كنت راجما احدا من غير بينة لرجمتها. وقال للذين اختصموا اليه، والحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث ام سلمة رضي الله عنها، انكم تختصمون اليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار. فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا، خلي بالك بقى، فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة ايه؟ شرعية. ويدل على هذا انه صلى الله عليه وسلم

وقد قد نقل القرطبي الإجماع على هذا. فقد عرفت أن الإجماع الذي حكاه القرطبي إنما يختص بالجاهل، أما العالم الذي يقع في عمل الكفر وتتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فيطبق عليه الحكم قصد أن يخرج من الإسلام أم لم يقصد، صرح بذلك أو لم يصرح. يقول حفظه الله في صفحة 9 وهو يتحدث عن الخطر الذي وقع فيه جماعات التكفير، يقول يقتل كثير من الشباب حين يظنون ان حكام اليوم صار كفرهم معلوم من الدين بالضرورة مثل اليهود والنصارى وغيرهم، وان من لم يحكم عليهم بالكفر يكون مثلهم استنادا الى قاعدة من لم يكفر الكافر هو كافر. وقد بينت لكم ان هذه القاعدة لا دليل عليها من كتاب او سنة. نعم. هل انت معنا ترى المفاتن؟ طيب مش انا قرأت لك كلام القرطبي وعرفت ان كلامه كان مختصا بالجاهل هو كافر، هذه القاعدة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. واقصى ما احتج به الذين قالوا بهذا قالوا بانه سمى الاسلام او سمى الكفر اسلاما، والجواب انه لم يسمى الكفر اسلاما بل هو يعرف انه كفر، الا انه يختلف بعد ذلك في الشروط والموانع اي في تحقيق المراد. يعني الناس تسألوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك علشان انت لما توعد كافر كمسلم تبقى سميت الكفر اسلام. فانت بتقول له لا انا عارف ان ده كفر، عارف ان الاستغاثه بالسيد بدل الكفر، لكن هذا الرجل المعين لما تيجي توقع الحكم عليه لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون سكرانا، قد يكون مجنونا، قد يكون متأولا الى اخره. فلما تنتفي كل هذه الموانع وتتحقق كل الشروط ينطبق عليه الحكم في هذه الحالة. انما قبل ذلك فالناس يختلفون بقى في مسألة ايه الشروط الموانع. يجي واحد يقول لك الله انت بتقول ان جاهل، الجهل ده مش عذر. يجي التاني يقول له لا ده الجهل عذر. يجي التالت يقول فعلا ده الجهل عذر بس الراجل ده مش جاهل، قامت عليه الحجة. واخد بالك التلات اقوال هم، واحد يقول ان الراجل ده جاهل، التاني يقول طيب ما هو الجهل مش عذر، التالت يقول الجهل عذر ولكن هذا الرجل ده موانع. يجي واحد يقول لك الله انت بتقول ان جاهل، الجهل ده مش عذر. يجي التاني يقول له لا ده الجهل عذر. يجي التالت يقول فعلا ده الجهل عذر بس الراجل ده مش جاهل، قامت عليه الحجة. واخد بالك التلات اقوال هم، واحد يقول ان الراجل ده جاهل، التاني يقول طيب ما هو الجهل مش عذر، التالت يقول الجهل عذر ولكن هذا الرجل لا يعد جاهلا، قامت عليه الحجة. خدت بالك حضرتك؟ فده معنى اختلافهم في ايه؟ في الشروط والموانع، اي تحقيق المناط او التثبت من وجود العله التي يوجد معها الحكم. واضح؟ اي تقول هذه الفعله كفر، ويجوز لك ان تقول من فعل كذا فهو كافر او من قال كذا فهو كافر، لكن ان توقع هذا الحكم على انسان بعينه هذا يحتاج الى التحقق من وجود الشروط ومن اتفاق الموانع. نعم. احنا بلانا نحن فاهم. انا احنا بنتكلم عن مسألة تحقق الشروط واتفاق الموانع. انا لم اقل شيء. قلت اللي ممكن واحد يجي يقول ليس الجهل عذرا في امور التوحيد. يجي واحد يقول الجهل عذرا وراجل ما جاهل.

هتقول لا الدنيا ليه بيعلم احكام الاسلام ليها ويقول لك لانهم منافقين. قال لك طيب فاذا قلت لي ان المنافقين كانوا يخفوا نفاقهم اما هؤلاء فقد اظهروا نفاقهم. هقول لك ماشي بس ما تكفرش ان ما تكفرهمش. احنا موافقين على الكلام ده محور الرساله. محور الرساله كده احنا ما بنكفرش من لم يكفر الكفر. لكن ينبغي ان نعتقد ان هذا الامر كفر بالله تعالى. الرسالة طبعا تحتاج الى دراسة. لكن ايه انا وجدت بعض اخواني الافاضل طلب مني مراجعة لما كان في المحاضرة الاولى والبعض برضو ذكر ان المحاضرة الثانية لم تكن مفهومة. لذلك اضطررت الى ان اتكلم او اعطي نبذة عن الايه عن مسائل الايمان عند الفرق المختلفة. نبذة يعني مختصرة جدا ولكنها ان شاء الله تكون كافية في هذا المقام. في هذا المقام لا لا دعونا من الاسئلة الخضراء دعونا من الاسئلة ان شاء الله. اللي عايز يسأل في نفس الموضوع ده بعد ما خلص ان شاء الله يسأل كده امام جميع الناس من غير ورقة ولا حاجة او حد يبعث ورقة يبقى في الاسئلة دي بس حيث ان اي سؤال خارج هذا الموضوع يعني يستبعد ان شاء الله تبارك وتعالى. فالرسالة دي فيها عدة امور يا اخوانا قلنا ان هي بتتركز في نقاط كان المفروض ان احنا نتحدث فيها اليوم الا انني لما علمت بعد يعني عن الحقيقة بقى ايه في اخر من اخوانا الافاضل اراد ان ينصحني لكنه قال يعني يا شيخ بدل ما تعلم الناس ان هم يحدثوا بالطوب علمهم ازاي يمسكوا الطوبة الاول. يعني هي النصيحة دي نصيحة صحيحة لكن يا اخوانا انا علمت حد يحدث بالطوب انا علمت حد يحدث بالطوب ولا الكلام ده ممكن هو نفسه يكون حدث بالطوب. ربنا سبحانه وتعالى بين ان وظيفة الرسل وظيفة واحدة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قيمة أنا مرة كنت أتكلم مع قريبة لنا بعيد قالت أنا خائفة عليك وأريد منك ألا تتكلم بها يعني احتل مكان مرموقة أو وظيفة مرموقة وما إلى ذلك. قلت لها أنت أخاف علي من لقمان الحكيم وكان يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى أن قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. هي طبعا بتصلي الوقت بوقته وحجت وكل حاجة. قالت ما هو أصلي يعني إيه مسألة تطبيق الشريعة دي. الشريعة دي كانت نازلة لناس معينين وما تصلحش النهارده الاحكام دي ان هي تطبق على الناس في عصرنا هذا. بتتكلم يعني ايه مش من قبيل المكابره او الغضب او كذا، لا بتتكلم كلام كان هي يعني في بتناقشنا بالعقل وبالحكمه يعني. فشوف هنا بقى دي لما تموت مع صلاتها ومع زكاتها ومع حجها وهي تعتقد هذا المعتقد السخيف الباطل الكافر، هل ينفعها كل هذا؟ ان الشريعه تتفق يعني انت حصلت بكالوريوس وانت حصلت دكتوراه وعملت وعملت وعملت بالعقل وبالخدمه يعني. فشوف هنا بقى دي لما تموت مع صلاتها ومع زكاتها ومع حجها وهي تعتقد هذا المعتقد السخيف الباطل الكافر، هل ينفعها كل هذا؟ ان الشريعه تتفق يعني انت حصلت بكالوريوس وانت حصلت دكتوراه وعملت وعملت وعملت وقعدت تجري في الارض عشان تاكل لقمه عيش وتدق في التراب وانت جاهل بكتاب اصل الديانات. انما استاذ كل ان معشر الانبياء اخوه لعلاه دين الى واحد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لحد دلوقتي ما انتش عارف العباده دي يعني ايه. الشريعه اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها على محمد صلى الله عليه وسلم قعد فتره 20 سنه بحاله هو والصحابه ومن بعد الصحابه التابعين وتابعي التابعين. تيجي انت تجرب الف تنساها